والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوا عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. يسبح له ما في السماوات والأرض.